بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، أما بعد، فالسؤال السادس يقول صاحبه محمد العيد: هل لكم أن تحددوا لنا معنى العصمة بالضبط عند الشيعة؟ لأنه يصعب ضبطها، فكل كيف يعرفها؟ هكذا ورد في الرسالة. وهل هناك من أهل السنة من اعتبر آراء هؤلاء الأئمة؟ ولماذا لا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت في الفقه؟ وإذا كان موجودا أين هو على مستوى الساحة الفكرية والفقهية؟ طبعا هذه مجموعة أسئلة، سأكتفي فقط بالجزء الأول منها وأرجئ باقي الأجزاء إلى أجوبة أخرى، لأن فيها بعض التفاصيل التي تقتضي أجوبة خاصة. والجواب عنونته بالعصمة ومواقف المدارس الإسلامية منها، طبعا على وجه العموم حتى لا أميز طائفة عن سائر الطوائف. طبعا العصمة من القضايا المهمة جدا، وهي تتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وعند الشيعة يربطونها كذلك بالأئمة الاثني عشر، وسنرى سبب هذا الربط. طبعا بالنسبة للعصمة في حد ذاتها، وقع الخلاف الكبير في الأمة الإسلامية، يعني في المدارس الإسلامية، في العصمة حتى بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرتها بتفصيل في كتابي يعني عن النبوة، في طبعا مجموعة كتب، ولكن الكتاب الذي ركزت فيه على هذه المسألة خصوصا السلفية والنبوة المدنسة، تجدون فيه تفاصيل كثيرة جدا، لأن هناك يعني من يسمون يعني خصوصا المدرسة السلفية تسمى يعني المدرسة المخطئة، أي يعتبرون العصمة فقط في التبليغ، وما عداها يجوزون على الأنبياء الصغائر، يعني حتى بعضهم يجوز الكبائر، يعني أما قبل النبوة فيجوزون الكثير، يعني قبل النبوة يجوزون حتى أن يكون النبي كافرا. وقد ذكرنا في كتابنا هذا عن ابن تيمية أنه يجوز حتى شعيب، مثلا يحكي عن قصة شعيب عليه السلام، ويذكر أنه يعني يرى رأيا أنه كان كافرا قبل أن يؤتى النبوة. وكذلك نجد في كتب التفسير والحديث وغيرها يعني أشياء كثيرة تمس يعني أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كيوسف وداود خصوصا، يعني فيما يتعلق بأوريا مثلا داود عليه السلام، وحتى همت به وهم بها كيف فسرت. طبعا هذا يسمى مذهب المخطئة، أنا سميته هنا، طبعا هذا مصطلح يطلق في الأصول، يطلق في نواحي كثيرة جدا، ولكن هنا خصوصا المراد بهم الذين يعتبرون العصمة فقط في التبليغ، لأن الكبائر طبعا يعني أكثر الناس منزهون عنها، يعني خاصة عندما يحصرون الكبائر في القتل والفاحشة وغيرها، فالكثير منزه هنا عن هذه الأمثال، هذه الأمور، وبالتالي يعني يكادون يقصرون العصمة على التبليغ، حتى في التبليغ أيضا، خاصة من المدارس الحركية، من يتساهلون في التبليغ، يعتبرون التبليغ يعني حتى الاجتهاد، يقول يمكن للنبي أن يجتهد فيخطئ. النبي طبعا ليس الرسول صلى الله عليه وآله فقط، وإنما كل الأنبياء، ويفسرون يقسمون، يعني هناك مجال للنبي يعبر فيه عن نبوته، وهناك مجال لخصائصه الشخصية، ويمكن أن قد يكون قاضيا، أو قد يكون رئيسا، أو قد يكون زعيما عفوا، قد يكون رب بيت، وقد يكون كذا، ويجوزون عليه أشياء كثيرة جدا. وحتى في الأحاديث يعني المذكور المعروف أن يعني الحديث صحيح مسلم، وعادة يربونه بعد الرواية المتعلقة بذم معاوية وقول الرسول صلى الله عليه وآله: لا أشبع الله بطنه، فيعقبونها بالحديث طبعا المعروف: إني شرطت على ربي أني، يعني طبعا هذا ذكرته بتفصيل في كتاب رسول الله والقلوب المريضة، فذكرت فيه يعني هذا الحديث، يعني طبعا وردت عليه بردود تفصيلية لمن شاء أن يقرأ الكتاب، يعني شرطت على ربي أني إن لعنت شخصا أو دعوت عليه أو سببته، يعني حتى في الرواية يعني هناك ذكر للسب، مع أن رسول الله منزه منزه عن ذلك. فإذا هذا يعني، وللأسف كما قلنا المدرسة السلفية خصوصا تعتمد هذا النص يعني في كون رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعني يفعل هذه الأمور يعني بناء على هذا الحديث، وبالتالي التخطئة عندهم ليست فقط متعلقة بالسلوك، وإنما متعلقة أيضا بالدعاء. يمكن أن يدعو فيخطئ، يمكن أن يسحر، وبالتالي ليس معصوما من أن يسحر، ليس معصوما من أشياء كثيرة جدا. وبالتالي يعني لو طبقنا المقاييس العصمة الحقيقية يعني عند المدرسة السلفية خصوصا، نجد أن النبوة عندهم ليست معصومة، والنبي كسائر الناس، والنبي دوره فقط أن يؤدي رسالة معينة كلف بها ويوصلها للباقي. وربما الباقي يعني حسب، خاصة عند طروحات ابن تيمية ذكرت التفصيل في كتاب شيخ الإسلام في قفص الاتهام، ربما يصور البعض أن ابن تيمية كان أفقه، يفقه يعي من النصوص ما لا يعي رسول الله نفسه. وذكروا هذا مثلا في الخير الأمور، ذكرت هذا في كتاب رسول القلوب المريضة، يعني هناك اعتراضات كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الحديث يعني من بعض الصحابة، فهم يعتبرون أن الصحابة كانوا أفقه وكانوا أعلم وكانوا أدرى بمصالح الأمة. هناك فصل في هذا الكتاب اسمه رسول الله والحكمة، تجدون فيه تفاصيل كثيرة ونصوص تبين هذا الأمر، ونقلت نصوص عنهم بأنهم يعني يتصورون أن أي شخص يمكنه أن يعترض على رسول الله إلى آخره. إذا هذا ما يسمى بالجانب المفرط في إلغاء العصمة، سواء عصمة رسول الله أو عصمة سائر الأنبياء. يعني وهو يكاد كما قلنا لو طبقنا عليه مقاييس العصمة لا وجود له، لأن أي شخص عادة يجتنب الكبائر، شخص يعني لا يقتل، لا يرتكب الفاحشة، هذا عامة الناس. وبالتالي وكذلك قلت يقصدون حتى في التبليغ، وحتى فيما يتعلق بالطاقات، يعني يكون النبي مثلا معصوم يعني من أن يسحر، فهو عندهم يمكن يسحر، يمكن يتعرض له الشيطان، يمكن يتعرض كل شيء، وبالتالي العصمة عندهم لا تكاد توجد. طبعا هنا تتردد المدارس، الأشاعرة إلى آخره، بحسب، لأنه عادة يعني بعض قلنا الصوفية ربما يميلون إلى التشيع في هذا الجانب، في اعتقاد أن النبي يمثل الإنسان الكامل، وبالتالي تتمثل فيه كل طاقات الإنسان الكامل والعصمة المطلقة إلى آخره. المهم نحن لا نتحدث عن المدارس الكلامية المختلفة لأن لها تفاصيل كثيرة ولا يهمنا التفاصيل، ولم نقصد هنا أن نذكر التفاصيل، وإنما قصدنا أن هناك طرفان، طرف في الطرف يعني يكاد يلغي العصمة أو هو ألغاها، لو طبقنا المقاييس ألغى العصمة. لو قرأتم فقط كتاب السلف ستكتشفون ذلك بالأدلة والوثائق من خلال الكتب المتقدمين والمتأخرين. الطرف الثاني طبعا الذي يعني ايضا يعني ربما عكس الطرف الاول، وهم الشيعة، يقولون بالعصمة المطلقة لجميع الانبياء طبعا، ويضيفون اليهم الائمة، باعتبار الائمة عندهم امتداد للنبوة. هم يقولون النبي بعد ان يوحى اليه وياتي بالكتاب مثلا المنزل، هنا يحتاج الناس الى الاجابة عن كثير من التساؤلات اثناء تنفيذهم للنبوة، وبالتالي يحتاجون إلى ما يسمون بالأوصياء والأئمة والخلفاء، يعني خلفاء النبي. ولا يقصرون ذلك فقط على الأمة الإسلامية، بل كل الأمم عندها. مثلا يعتبرون يوشع ابن نون وصي موسى عليه السلام، وهكذا يعتبرون إمام علي وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لم يكن بمفهوم السياسي، يعني وصيه يعني أكثر علما. يعني طبعا هذا الصوفية يقولون هذا الكلام أيضا، الصوفية يشتركون مع الشيعة في كون في الوصاية وفي الولاية الباطنة، يختلفون معهم في الولاية السياسية فقط، أما من ناحية الوصاية فيتفقون فيها. طبعا الشيعة لهم نصوص في ذلك، روايات في ذلك، وهي موجودة في كتب السنة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهم يذكرون يفسرون الخلفاء الراشدين هنا ليس بالتفسير التاريخي، يقولون هذا واقع تاريخي سمي على أساسه أولئك الحكام الخلفاء الصحابة، سموا بالخلفاء الراشدين، لكن رسول الله يقصد بذلك الخلفاء الذين هو الذي أوصى به. وهم يشيرون بذلك إلى حديث آخر أن الخلفاء 12 من الأمة، وبالتالي يقولون هذا الحديث لا يفسره إلا الحديث الثاني الذي يذكر الخلفاء الاثني عشر، وهو طبعا ايضا موجود في كلا المدرستين، مدرسه السنه ومدرسه الشيعه. اذا هم طبعا عندما يقصدون هذا حتى نفسر لماذا يربطون الائمه بالعصمه، لان النبوه عندهم او الولايه عندهم او الامامه عندهم او الوصايه عندهم هي امتداد للنبوه. وكذلك يقولون رسول الله اوصى بسنتهم ولو كانوا غير معصومين، يعني كان يمكن ان يخطئوا سواء في سلوكهم او في اجتهادهم او في تبليغهم. فهنا يكون لو طبقنا المقاييس العقليه فكل جزء من تلك الوصيه، كل جزء من ذلك الامام او هدي ذلك الامام يكون معرضا للخطا، وبالتالي يكون رسول الله صلى الله عليه واله قد دلنا على الخطا. هذا مثل ما نقول في الواقع، يعني شخص تقول له اذهب الى الطبيب الفلاني فسيعطيك ادويه نافعه، فاذا ذهبت اليه واعطاك دواء منها ضار فانت تتهم الموصي، تقول له انت قلت لي ان كل الادويه التي يعطيها هذا الطبيب نافعه. فهكذا يطبقون الامر على الائمه، يقولون هؤلاء الائمه ما دام رسول الله صلى الله عليه واله اوصى بهم ودعا الامه الى اتباع هديهم فهذا الدليل على كونهم يعني مبرئين. طبعا هنا سنرى مراتب هذه العصمه، يعني مبرئين في التبليغ ومبرئين في السلوك باشياء اخرى، سنرى الخلاف الوارد فيها وكيف ربما نفسر هذا الامر. اذا المساله بسيطه جدا، انا لا ارى مبررا، يعني اذا كان شخص يعني راينا انه يعني محترم ومحفوظ من الله سبحانه وتعالى فما الضرر في ذلك؟ وقلنا هذا موجود حتى في المدارس الاسلاميه، الصوفيه مثلا يعتبرون الولي وخاصه الشيخ المربي محفوظا، ويقولون من علامات، لانه لا يمكن ان يدل المريد على ما يضره. ولو ننظر مقاييس عفوا كتب مثلا الحليه وغيره كتب طبقات الصوفيه، نجد بعض الصوفيه يقول لك بات او ظل 20 سنه او 40 سنه يقوم الليل. يقوم الليل بماذا؟ يصلي من طلوع من العشاء الى طلوع الفجر، او يصلي في الفجر بوضوء العشاء. ويذكرون طبعا ان فلان صام 40 سنه لم يسمع به احد، بصومه كان يتستر. وبعضهم 20 سنه او 30 سنه لم تفوت تكبيره الاحرام في الصف الاول، وهكذا. ويذكرون هكذا بهذه العباره، لم يرى الله منه خطيئه ولم يرى مثل نفسه. طبعا هذا موجود كثيرا. فبالتالي يعني اتهام الشيعه فقط بكونهم يذكرون عصمه الائمه هذا موجود في كل الطوائف، يعني حتى لو طبقنا المقاييس عند المالكيه، المالكيه يعني يقولون ان الامام مالك، يعني كل مالك يقول ان اراء مالك سديده وصواب ولذلك يتبعها. وهكذا طبعا اشاعره ايضا وكل طائفه من الطوائف تعظم يعني تعظم او تعتبر. وذكرتنا في كتابي يعني في كتاب لا تفرقوا، انظروا في الكتاب ذكرت نصوص عن السلفيه انفسهم، اتجاه السلفي، ونصوص خاصه من الشيخ عائض القرني يذكر فيها، له كتاب عن ابن تيميه سماه على ساحل ابن تيميه. طبعا هذا كان نموذج فقط، ذكرت فيه يعني كيف يعظم ابن تيميه الى درجه تفوق العصمه. يعني لو ان هذه الكلمات مثلا قيلت في نبي وكذا لقالوا هذا يبالغ، لو قيلت في الامام علي لاتهم بالتشيع، ولكن عندما تقال في ابن تيميه يعتبرون ذلك شيئا عاديا. تجدون في كتاب هذا كتاب ولا تفرقوا نص عنوانه خففوا من غلوكم فكلكم شيعة. طبعا يعني غلوكم يعني في الطرف الاخر، واعتبار ان العصمه فيها شيء كبير، فيعني تجدون هذا النص. ينظر في مقدمته يقول: وهل يستطيع المرء لو اجاد السباحه أن يغوص في أعماق البحر، يعني بحر ابن تيمية، أو أن يهبط إلى قعر المحيط؟ كلا لا يستطيع، ولكن يستطيع أن يطلق إطلالة لكل تلك الإشادات. ابن تيمية اعتبرها مجرد فقط إطلالة من الساحل على ابن تيمية. وقال في مقدمته: من الذي عنده شغف بالمعرفة وميل إلى العلم وحب الاطلاع وهو لا يعرف ابن تيمية؟ من الذي لديه همة في المجد وعزيمة إلى آخره؟ ثم تكلم عنه كلام كثير تجدونه قلت يعني في هذا الكتاب. وقلنا هذا موجود في كل المدارس، يعني طبعا ونحن لا نعتب عليه. انا عندما ذكرت هذا الكلام عن الشيخ القرني لم اعتب عليه، ويعظم شيخه ويحترم شيخه، وهذا موجود، يعني تعظيم الأبطال وتعظيم المنتمى إليهم، لأنه نوع من تعظيم النفس. عندما الشخص يقول شيخي هو كذا وكذا، هو في الحقيقة يعظم اختياره، ولذلك يعني لا ألومه في هذا الكلام، ولكن فقط ألومه على موقف من الآخر. ما دمت أنت تعظم التمية إلى درجة كبيرة جدا، لماذا تشن حملتك على الذين يعظمون عليا أو الإمام الحسين أو سائر الأئمة أو حتى الأنبياء كما ذكرت لكم أنهم يقفون منهم؟ يعني لو أن الخطايا التي رمى بها ابن تيمية الأنبياء رمي بابن تيمية لكفرنا، يعني لو أن شخص قال ابن تيمية قبل أن يكتب ذلك الكتاب كان كافرا وفعل كذا مثل ما ذكروا عن الأنبياء لا كفروا، لكن هم طبعا يتهاونون كثيرا بهذا الأمر. حتى يعني الشيخ من المشايخ أظن ابن باز أو العثيمين يعني قال ابن تيمية يعني لو كان في زمن آخر غير هذه الأمة لكان نبيا، يعني يعتبر فقط يعني الذي حال بينه وبين النبوة أنه في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو كان في أمة أخرى لكان من الأنبياء. يعني تجدون في هذا الكتاب كما ذكرت نصوص كثيرة تبين لكم هذا الأمر. الآن نعود طبعا إلى العصمة عند، والسائل طبعا سأل عن العصمة عند الشيعة ومراتبها. طبعا من خلال استقراء او من خلال مواقفهم المختلفة وجدت ثلاث ربما محددات للعصمة، وسنرى المواقف المختلفة منها. هناك طبعا العصمة في السلوك، يعني الأخلاق، العبادة، قيام الليل، صيام النهار، الإحسان، الأخلاق القرآنية. طبعا الشيعة يقولون بهذا ويركزون عليه ويبنون العصمة على أساسه، ولهذا كتبهم تمتلئ بالقيم سواء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو القيم الواردة عن الأئمة عندهم. طبعا كيف هي أخلاقهم، كيف هو سلوكهم إلى آخره. وطبعا هذا أظن لا ضرر فيه، لما الضرر في أن نقول لهم، أن يأتي شخص ويقول لهم لا هذول ليسوا معصومين لهم أخطاء، مثل ما فعلنا طبعا في المدرسة السنية للأسف عندما يذكرون أخطاء يعني ابن تيمية. يعني في كتاب تجدون في كتاب شيخ الإسلام في قفص الاتهام كم ذكر أخطاء للإمام علي وأخطاء للزهراء وأخطاء للإمام الحسين وأخطاء إلى آخره، وبالتالي حتى الأنبياء كما ذكرنا لم يسلموا منهم. فعندما يقولون هذا الكلام ابن تيمية عندما طبعا يبرر هذا، عندما يقول الأنبياء يبرره بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا ساعة رحمته، مع أن الله تعالى في القرآن الكريم عند ذكر الأنبياء ذكر أنهم محل قدوة. إذن هناك كأنه يشجع على الخطأ، يشجع على الرذيلة، يشجع على الانحراف، بدعوى أن الأنبياء أنفسهم لم يسلموا من الخطأ. وما دام الله تعالى قد عافى عن الأنبياء ورفع مرتبتهم مع ما فعلوا من أخطاء، فأولى بأن يرفع، وهم طبعا يوحى لهم. وهنا طبعا نرى الفرق بين العصمة عند الشيعة وعند الصوفية في هذا الجانب، أن العصمة ذاتية تصبح ذاتية. عندما الشخص يعرف الله ويتقي، يعرف الله ويعرف عظمته، يعني يصبح العصمة ذاتية، لا يستطيع أن يمارس المعصية، بل ينفر منها طبعه، ذاته تنفر منها وهكذا. وبالتالي العلم هو دليل العصمة، عندما يعرف الله وعندما يتحلى بالكمالات الإنسانية تصبح الرذيلة عنده، يعني يصبح مخلص، يعني خلصه الله تعالى من كل حظوظ الشيطان، وبالتالي العصمة عنده ذاتية، بخلاف طبعا قلت المدرسة السلفية التي هي مرجئة. أنا ذكرت في كتبي الكثيرة خاصة المدرسة السلفية هي مرجئة فقط، هي تركز فقط على بعض القضايا العقدية، أما في السلوك فهي تقول بالإرجاء، تقول يعني بأن القيم لا، يعني الأعمال لا قيمة كبيرة لها، كما قال أحدهم لأن يصحب والدي سكيرا خير من أن يصحب صاحب بدعة، وصاحب بدعة هذا قد يكون ذاكرا، قد يكون صاحب طريقة صوفية مثلا، فيعتبرون ذلك الذي يذكر الله وله ورد يذكر به الله سبحانه وتعالى يعني أهون وأحقر وأضل من شخص في حالة يعني في الخمر إلى آخره. وبالتالي يعني السلوك عندهم ليس له قيمة، بخلاف طبعا كما قلت الشيعة، ويشاركهم الصوفية في هذا الجانب، وباعتبار يعتبرون مشايخهم يعني حتى الصوفية يقولوا هذا الكلام، يقول حتى لو رأيت شيخك يقطر فمه بالخمر فأعتقد أنها ليست خمر وأنها كذا وكذا، لا تعتقد أنه يشرب الخمر. إذن هذه هي عصمة في الحقيقة عليه. يعني وينصون على هذا، ولهذا يعني استعجب عندما يقول الشخص العصمة عند الشيعة، لا العصمة موجودة في كل المدارس كما ذكرنا، وأولهم المدرسة السلفية بغلوها في حتى كلمة السلفية أصلا هي نوع من العصمة. عندما يقول نقرأ القرآن أو نفهم القرآن بفهم السلف، يعني السلف معصوم. وبالتالي عندما تقول له مثلا وجهة نظر في آية معينة، فيقول لك لا، هذه تخالف ما قاله قتادة. إذن مع أنه قتادة وليس رسول، لم يقل لك ما رواه عن رسول الله، وإنما ما قاله قتادة عن نفسه، رواه عن نفسه، وبالتالي يعتبر ذلك يعني نوع من العصمة. وبالتالي هذا العصمة موجودة في هذا المجال. العصمة الثانية التي يقصدها الشيعة، طبعا كما قلت نفس الشيء ينطبق على النبوة ينطبق على الأئمة، العصمة في اجتهاد التبرير. طبعا الشيعة لا يقول بأن النبي الإمام يوحي إليه، أو أنه الإمام يبلغ دين الله، يعني هو يبلغ ما وصل إليها. طبعا هم يعتبرون الأئمة ورثة للنبوة، وبالتالي الأحاديث التي يرويها جعفر، الإمام جعفر مثلا، أو الإمام علي الرضا، أو غيرهم من الأئمة، يربونها عن آبائهم عن أجدادهم إلى رسول الله، وبالتالي وصلهم إما عن طريق كتب كتبت حفظت فيها السنة عندهم، أو وصلتهم عن طريق الشفاهة التربية إلى آخره. ولهذا هم يركزون على ما يسمى بهذا المنبع. ومع ذلك طبعا أنا بالنسبة لاجتهاد التبليغ يعني أرى أن الشيعة فيها أرحم، لأن لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الحديث الذي رواه الإمام أو رواه حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو صح سندا فإنه يمكن أن يرفض إذا خالف القرآن الكريم. بخلاف المدرسة طبعا السنية للأسف تقول الحديث إذا عارض القرآن، يعني يقدم الحديث على القرآن بدلالة مثلا الحديث لا وصية لوارث، مع كون الآية القرآنية تذكر أنه يمكن للشخص أن يرث أن يوصي لأقاربه، وصية الوالدين والأقربين بالمعروف في الآية الكريمة، ولكن مع ذلك يقدمون. وهكذا أشياء كثيرة جدا، القرآن يقول أن الرسول لم يسحر، الحديث يقول الرسول يسحر، فيقدمون الحديث في على هذا الأمر. وهكذا مسائل كثيرة جدا طبعا مذكورة في الكتب التي خاصة في التراث السلفي تحت المنشار وغيره، يعني كتب الدين وسلسلة الدين والدجل مملوءة بالأمثلة عن مخالفة المدارس السلفية للقرآن الكريم، تقديما يعني على أساس تقدم أقوال السلف عليها. طبعا تلغي آية قرآنية بحجة أن ذلك الشخص قال أن تلك الآية خاصة بجهة معينة، مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخره. فبعض فسرها على أساس أنها مرتبطة بقوم معينين كانوا يسكنون في مكة المكرمة، وبالتالي هي خاصة بهم. وهذا الشخص طبعا أزال المعنى القرآني، أزال استمرار الحكم القرآني بهذه الرواية. إذن هذا هو نوع من التحطيم للقرآن، طبعا كأنه عدم العصمة للقرآن نفسه. العصمة في الاجتهاد طبعا كذلك، هم يقولون هؤلاء الأئمة مبلغون وقد أوصي بهم، ويعرضون ذلك عن طريق ما يقال انظروا هذا تراثهم، هذه آراءهم الفقهية كلها متناسبة مع القرآن الكريم، لا تتعارض معه. وكلها طبعا هنا سيأتي الكلام عن ما يسمى بالمفردات. طبعا قلت أنا المسافة نقول المشتركات بين السنة والشيعة خصوصا في الفقه كثيرة جدا كبيرة جدا، اختلافات بسيطة جدا كتب عنها الشريف في كتاب الانتصار، سنرى سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا في الجواب عن الشق الثاني من هذا السؤال. فعند يعتبر الناس، وقلنا هذا العصمة موجودة عند كل المذاهب، يعني المالكي الشافعي كل مذهب يعتقد أن إمامه لا يجتهد إلا اجتهادا صحيحا، وبالتالي يطبق اجتهاده، وإلا لو كان يعتقد أنه اجتهاده خاطئ لا يطبقه. وهذه نوع من حسن الظن ولا ضرر فيه شرعا، أن شخص يعتقد أن إمامه قد نال رتبة عالية من العلم والاجتهاد وبالتالي لا يسبق إليه. نذهب إلى مثلا ابن العربي المالكي كيف يتكلم عن الإمام مالك، وكيف يواجه ابن تيمية، عفوا كيف يرد على الشافعي، تجدون. وهذا كل فقيه يتصور أن أفقه الأئمة هو فقيهه، ولذلك يعني هذه مسألة يعني لا ضرر فيها. يعني حتى في التصوف لابد أن الشيخ المريد يعتقد أن شيخه أفضل الشيوخ حتى يستفيد منه، لكن إن كان معه وقلبه مع غيره يقول هذا نعم شيخي أمسك به يدي فترة وبعد ذلك أذهب، طبعا هو لا يستفيد منه. وهكذا حتى في كل شيء، حتى عندما يذهب الطالب في الجامعه ويدرس عند الاستاذ اذا اعتقد انه ليس في المستوى لن يستفيد منه. عاده يكون حسن الظن هو المقدمه، او الثقه في الشخص هو المقدمه له. وحتى لو طبقنا هذا المقياس على البخاري ومسلم وكل هؤلاء، طبعا الشخص يقول هذا الحديث رواه، اذا هنا كل صح البخاري مبني على البخاري لثقتنا في البخاري، يعني ولو وبالتالي يعني لو ان شخص اتهم البخاري مثلا فيصبح كل الاحاديث التي رواها تدليس وكلها مكذوبه وغير صحيحه، وبالتالي يصبح البناء جميعا معتمد على البخاري ومعتمد على مسلم. وهم يقولون بالعصمة، يقولون كل حديث التي نص البخاري عليها صحيحة هي صحيحة، وبالتالي كأنه نوع من الاعتراف بالعصمة. فلذلك ما المانع للشيعي أن يقول كل حديث التي رواها للإمام جعفر الصادق حديث صحيح؟ ما الضرر في ذلك؟ وخاصة وهو يقول في نفس الوقت أن هذه الأحاديث إذا عارضت القرآن الكريم فالقرآن الكريم مقدم عليها. وهم لا يقولون بالصحيح المطلق، يعني كل إمام عندهم، كل مجتهد عندهم يمكنه أن يرفض أي حديث، لأن الاجتهاد عندهم غير منغلق، وبالتالي كل شخص يمكنه أن يناقش هذه الحديث، طبعا بخلاف المدرسة السنية. حديث مثلا الذباب أو بعض الأحاديث التي وقع فيها الخلاف اعتبر أصحابها منكرين للسنة، وليس منكرين للرواية فقط باعتبار أنها لم تصح عن رسول الله. لكن الشيعة قلت في هذا المجال أكثر أرحب صدرا، وخاصة عندهم أشياء كثيرة يمكن أن يناقش من خلالها الحديث، سواء من خلال عرضه على القرآن، من خلال عرضه على العقل، من خلال عرضه على الفطرة، من خلال عرضه على الواقع، إلى آخره. يعني فيها تفاصيل كثيرة في هذا الجانب. العصمة الثالثة، قلنا إذا العصمة هناك في السلوك، والعصمة في الاجتهاد والتبليغ، العصمة في الطاقات الإنسانية. طبعا هنا ربما وقع الخلاف، طبعا هنا حتى نجد يعني فريق في الشيعة، فريقين، فريق يقول مثلا طبعا في الطاقات الإنسانية هناك أشياء متفق عليها، أولا العصمة مثلا من الأمراض المنفرة، العصمة من السحر، العصمة من الجنون، طبعا إلى السلفية كما ذكرنا. يعني هؤلاء النبي لابد أن يكون معصوما في ذاته من أي شيء يشوهه أو يحول بينه وبين أداء رسالته، حتى العصمة في الأرض، ولهذا الشيعة خصوصا يركزون على هذا الأمر، بخلاف ابن تيمية يقول يعني بعض السلف يذكرون أن زوجة نوح عليه السلام خانته، وأن ابنه الذي كذا لم يكن ابنه، عمل غير صالح، يعني هذا الولد لم يكن ولدك يعني. وبالتالي يعني مع أنه هذا خلاف القرآن الكريم. العصمة يعني عصمة العرض من عصمة النبي نفسه، وبالتالي إذا اتهمنا الشخص في زوجته فهو اتهام له، ولذلك عندهم منفر طبعا، ويصبح النبي حينها للأسف يعني دياثة، نوع من الدياثة، وهذا طبعا. ولهذا هم يقولون أن النبي معصوم في ذاته. طبعا عندما نقول هذا يعني لا يعني أن زوجته قد تكون كافرة كما امرأة نوح وامرأة لوط، وقد تكون قد تخطئ وليست معصومة، ولكن المراد أنها معصومة في عرضها، لا ترتكب أشياء تخل بعرض النبي. ولهذه هذه أشياء مرتبطة بالذات، وكثير منها مثلا أشياء في تذكر في كتب السنة، في كتب الخصائص، مثلا كتاب السيوطي الخصائص إلى آخره. يعني النبي في ذاته له قدرات معينة تختلف عن سائر الناس، مثلا يرى من أمامه ويرى من خلفه، يعني لا يسهو، وإنما في الحديث المعروف وإنما يسهل، هو لا يسهو، لأن له كمالات. وحتى الصوفية طبقوا هذا، إنسان كامل يعني وصل الكمال، ليس فقط في في في شفافية روحه وتلقيه من الغيب، وإنما في ذاته، جسده أيضا فيه طاقات تختلف عن سائر الناس، وهو موجودة في كتب السنة، ذكرتها بتفصيل في كتابي، يعني اللي من يريد ذلك كتاب جيد جدا ويحبب في رسول الله صلى الله عليه وآله، سميته النبي الإنسان، النبي الإنسان والطاقات التي أعطاها الله لنبيه، العارف، العابد، الزاهد، العالم، الإمام، حتى البشر، يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسرع، يعني يمشي بسرعة عادية والصحابة يجرون خلفه، يعني يلهثون، كيف كان مثلا في قيامه الليل يقرأ البقرة وآل عمران، حتى الصحابة يهمون بالجلوس وهو يبقى قائما، يعني لا يتعب، وكيف كان يواصل ويقول له لست كهيئتكم، أنا عندي شيء محل آخر، يعني أنتم فقط ترون جسدي، ولكن يعني حقيقتي أكبر من أن تروها. وبالتالي يعني الرسول ذكر هذا، ويكتب كتب السنة موجودة، طبعا الشيعة يقولون بهذا الأمر، يتفقون عليه ويورثونه لأئمتهم أيضا، يقولون أيضا كانت منطقات، والصوفية يقول هذا الكلام كذلك، يقولون الولي، طبعا هذا نوع من آثار الولاية، من إكرامات الله لعبده، أنه يصبح كما ورد في بعض الأحاديث يقول الشيء كن فيكون، مذكورة في الحديث، من آذى لي وليا فقد آذنته في الحرب، لأن العبد كأنه ينسلخ من ذاته الجسد البشرية ويصبح عبدا ربانيا، يعني كما ورد في كذا. وبالتالي عندما يصل إلى هذه المرتبة يعني يصبح له طاقات كبيرة جدا، والشيعة قلت والصوفية خصوصا يعني يهتمون بهذا الجانب، وأنا لا أراه مبالغة شخصيا. لماذا؟ لأنه حتى القرآن ذكر أشياء، يعني مثلا عندما ذكر سليمان عليه السلام وآصف بن برخي اللي هو طبعا المعروف، يعني يعني الآية الكريمة حتى نقرأها كما هي، ائتوني بعرشها، ف طبعا هذا دليل على أنه له طاقات وعرفها من الكتاب، حتى الشيعة أنفسهم الصوفية يقولون كل هذا من علم الكتاب. الله تعالى قال عن سليمان عليه السلام: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه، يعني كان هنا اختبار وأجرى مسابقة حتى يتبين الولي والمقرب وصاحب الكمالات من غيره قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن. طبعا هذا عفريت من الجن صاحب قوة وصاحب كذا، إلى أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، يعني هذا الشخص من أولياء الله عنده علم من الكتاب، يعني معرفة، هذا عارف بالله، لأن الكتاب هو يمثل المعرفة الإلهية. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هذه طاقة أوتيها، يعني إن هم ولهذا يقولون الولي يمكن أن يفهم اللغات المتعددة، كما يقول الشيعة عن الإمام المهدي أنه يمكن أن يتكلم مع شخص بأي لغة ويفهمه، أو هو يتكلم بلغة والآخرون يفهمونه. وهذا طبعا يدخل في باب الكرامات، لا يدخل في باب العصمة، يدخل في باب الكرامات والقدرات. وبالتالي هذا الشخص يعني هو نوع من العصمة، يعني لا يقع في تلك، يعني هو طبعا عندما نقول كرامة يعني أكبر من العصمة، يعني الله تعالى يحفظه من الغفلة، يحفظه من النسيان، يحفظه من كذا. ولهذا الشيعة يرفضون الأحاديث التي تتهم رسول الله بأنه غفل أو سهى أو نسي إلى آخره. طبعا مع ذلك يجوزون، يعني هناك مثلا الشيخ الصدوق يعني في المدرسة الشيعية ذهب إلى يعني سهو النبي، يعني أنه يمكن أن النبي يسهو إلى آخره. طبعا هنا اعترض اعتراض كثير، واستند إلى رواية حديث معروف ذي الشمالين إلى آخره، ولكن الجمهور على خلافه. طبعا هنا مسألة أيضا خلافية كما ولا يركزون عليها كثيرا، يعني خاصة في العصمة، يعني إذا لها مناحي متعددة عصمة السلوك، وهذه لا ضرر فيها، يعني ما الضرر في أن نأتي لشخص ونقول لهم هذا أخطأ وهذه أخطأ، ومثل ما فعل ابن تيمية مع الإمام علي، حتى اتهم بالنصب لأنه يركز على الأخطاء ويريد أن يرفع بعضا من الصحابة على حساب بعض. هذا ليس كذلك، يعني الشخص يذكر الحسنات، يذكر المكارم، وحتى لو طبقنا مفهوم العصمة اللي هو عدم عنده طبعا اللي هو عدم اجتناب أو اجتناب الكبائر، فطبعا هذا ليس فقط بكل الناس، يعني معظم المسلمين إن شاء الله يعني معصومين في هذا الجانب. يعني العصمة في الاجتهاد والتبليغ، قلنا كل المدارس يقول هذا الكلام، أولهم يعني السلفية أنفسهم، السلفية أنفسهم يقول هذا الكلام، وذكرت كثير في كتابي شيخ الإسلام في 5 أيام وغيره من كتب، يعني تعظيمه، يعني تراث السلفية التلميذ جهر إلى آخره، تجدون نصوص أنه إذا جاء الحديث حديث مثلا ضعيف، لكن بما أن ابن تيمية هو الذي ذكره إذن صحيح. لماذا؟ لأن ابن تيمية عندهم كأنه يعني منزل عليه، يعني كأنه طالع النبوة ورآها بعينه، وبالتالي هذا موجود عندهم. فلماذا يرفضون من الشيعة أن يعتبروا ما رواه أئمتهم؟ وهم طبعا هؤلاء الأئمة كلهم متسلسلون بعضهم من بعض، يعني الإمام علي طبعا لابد أن الإمام علي، طبعا الإمام حسن الحسين الإمام علي كلهم هذو كانوا في بيت النبوة، فلا بد أن يطلعوا على كل ما في بيت النبوة من أحاديث وغيرها. وهكذا طبعا الإمام علي بن الحسين هكذا طبعا عاشوا في بيت واحد، وبالتالي يعني ما المانع؟ طبعا حياتهم كلها كانت طبعا هذا اتفاق، يعني الائمه الاثني عشر الائمه المعروفين هؤلاء في المدرسه السنيه انفسهم محترمون، هؤلاء مجمع عليهم، مجمع على، حتى ابن تيميه يذكر هذا الكلام، على تقواهم، على صلاحهم، على علمهم، بقي فقط الامه لم تتبعهم هكذا طبعا اختيارا لم تختر، ولكن يعني لكن هم في انفسهم لا يشك احد في هذه الامور، حتى يروون عن ابي حنيفه تتلمذ سنتين عن على الامام جعفر الصادق، قال لولا السنتان لهلك النعمان، وهكذا ان حتى كبار الصحابه كانوا يرجعون للامام علي. فبالتالي كونه اجتهاداته فيها صحه وصوابيه، ما الضرر في هذا؟ طبعا هم اذا شئت لا تسميها اسمها، لا تسميها اسمها، تقول مثلا توفيق الهي ان اراءه كلها صوابا، مثل ما تقول ان البخاري كل الاحاديث التي نص على صحتها صحيحه، فكذلك ما المانع في ان نقول كل الاحاديث التي رواها كذا او فلان او اجتهاد فلان يعني صحيحه، يعني نظره. بقيت مساله ربما التي تثير الشغب هي طرح هذه الامور بطريقه، يعني رايت البعض يطرح العصمه بثوب عرفاني على اساس مدرسه ابن عربي وغيره، طبعا هذه لها اسس خاصه، وانا طبعا لا اميل الى ربط الدين باي تراث لا فلسفي ولا غيره، ربط الدين بالمصادر الى اخره. وبالتالي هؤلاء صاروا يفسرون هذه العصمه بطريقه معينه قد تسيء مثلا بعضهم في كتاب سماه الراسخون في العلم سمى أشياء وطرق، والنبي يعرف والولي يمكن أن يعرف أشياء. طبعا هذا لا يطرح بهذا الأمر، لو طرح بطريقة أخرى لقال النبي أو الولي يمكنه أن يعرف أي علم شاء، يعني مثل شخص مثلا الآن أنا في أمام جوجل يمكنني أي مسألة أسأل عنها أن أجد الجواب عليها وأجد البحث أبحث فيها. فكذلك النبي له علاقة مع الله، والله مصدر كل علم، فبالتالي الولي إذا احتاج أي علم يكون يعني يطيعه الله على ذلك العلم. إذن ما المانع في أن يكون يصبح قلبه كاللوح الذي ينقش فيه تنقش فيه المعارف؟ يعني طبعا لو طرح فقط بطريقة معينة، أنا لا أحب عادة ما يسمى بالكيفية، نقول هذا ولي لله، بلغ عن الله، يعني كله كذا نتكلم عنه، أما كيف ذلك؟ كيف حصل له؟ طبعا هنا الإشكال في ما يسمى بالعرفان، أحيانا يدخل في متاهات كيف حصل هذا الأمر، يعني ويبينون كيف، وطبعا هذا كله أحيانا رجم بالغيب. إذن هذه ما يعني خلاصة للجواب، يعني خلاصتها طبعا أن الشيعة، طبعا أن المدارس الإسلامية نوعان، مدارس يمكن اعتبارها مخطئة، يعني تخطئ حتى الأنبياء أنفسهم، ومدارس تبالغ في العصمة، لا نقول تبالغ، تعبر عن أن الأئمة والأنبياء هؤلاء محفوظون ومعصومون، حتى كما قلت الصوفية يدخل في هؤلاء، حتى أصحاب المذاهب يعتقدون في أن أصحاب مذاهبهم. وقلت هناك ثلاث تجليات للعصمة، العصمة في السلوك والأخلاق، العصمة ثانيا العصمة في الاجتهاد والتبليغ، والعصمة في الطاقة الإنسانية. والخلاصة أن هذه مسألة بسيطة جدا، وهي مبنية على حسن الظن، ولا علاقة لها بلا بالتوحيد ولا غيره. يعني ما المانع في أن نقول أن الله تعالى خلق إنسانا، يعني وكان هذا الإنسان مخلصا ومؤدبا وصاحب أخلاق عالية، ولم يقل، ما الضرر في هذا الأمر؟ لأن البعض يبالغ، وكأن العصمة تنافي، العصمة لا تعني أن الشخص كونه نبيا، حتى الشيعة لم يقولوا عن أئمتهم أنهم أنبياء. إذن النبوة لأنها تقتضي معاني معينة وحاجات معينة، وبالتالي يعني ما الضرر في أن يكون الشخص يعني صاحب أخلاق عالية، صاحب اجتهاد، صاحب حكمة، صاحب حنكة، عنده قدرات أعطاه الله سبحانه وتعالى. يعني بالعكس هذا يدخل فيما يسمى بتعظيم الله. يعني الله تعالى ذكر لنا أنه لا نجد في خلقه فطور، فما المانع في أن يكون في أن نجد في الإنسان، أن لا نجد في بعض الناس فطورا؟ وذكر ان هناك ناس في القران الكريم مخلصين الشيطان لا يستطيع ان يقربهم، ما المانع من هذا الامر؟ يعني هذه مساله مبالغ فيها، ان رايتم اردتم ان تبحثوا اخطاء في مدرسه معينه فهذا ليس خطا، انا بالنسبه لي هذا حسن الظن. اذا رايت شيء بويد صوفي يعظم الشيخ او الشيخ سيدي احمد التيجاني او الشيخ ابو الحسن الشاذلي احترمه، يقول الحمد لله هذا يعظم ولي الله. عندما اقارن الاخرين يتيهون، يعني في لاعبي كره القدم او مغنين مطربين ممثلين ويغرقون في حبهم، وهناك من إذا رآهم غشي عليه، فكيف أنا إذا رأيت شخص يعظم ولي الله مهما كان ذلك الولي، حتى لو لم يكن وليا، لأنه في الأصل عندما عظمه عظمه على أساس كونه وليا، إذن هو عظم الولاية نفسها، عظم القرب من الله نفسه، وبالتالي أنظر إلى مقصده. فكذلك أنا أنظر إلى هؤلاء الشيعة عندما يعظمون الأئمة، أقول الحمد لله هذا شيء جيد جدا، يعظمون أئمة أولا هم من أهل بيت النبوة، مجمع على الأمة عند الأمة على صلاحهم، كل الروايات الواردة عنهم تدل على ذلك. وقلت حتى المناطق، يعني ربما المحل الذي يمكن أن نخاف منه العصمة هي كون ذلك الإمام يأتي بجديد مخالف للقرآن، هم عندهم هذا الأصل، وهو أن هذا الإمام إذا أتى بشيء يخالف القرآن، طبعا هو لا يأتي، ولكن إذا روي عنه ما يخالف القرآن فنرفض تلك الرواية باعتبارها لا تمثله وليس صحيح عنه، وحتى لو ورد في السنة صح، لماذا؟ لأن الإمام معصوم. وطبعا هنا وقيت المدرسة الشيعية من آثار معارضة الأخبار للقرآن. للأسف المدرسة السنية نجد هناك من يفسر القرآن من أقوال كعب الأحبار ومن الروايات الإسرائيلية، ثم يفرض علينا، ابن تيمية نفسه يتكلم عن في كتاب الشيخ الإسلام في قفص الالتهاب تجد نصوص كثيرة عن ابن تيمية وكيف وتعظيمه للرواية اليهودية، ويعتبر أن مصادرها صحيحة، وأن التوراة لم تحرف في ذلك في محال كثيرة جدا لم تحرف. إذن هذا يعني حتى فقط ندرس المسألة من زاوية موضوعية بعيدا عن التشنج الطائفي، والحمد لله رب العالمين.